الثامنة: قدرات وأوامر. تقديم 1: هل يستطيع أم يستحيل؟ عم خليل نشأ وتربى في عائلة فقيرة. هو عمل سائقا في شركة بناء ومقاولات، يعرف أن يقود الشاحنات ويستطيع أن يحمل مواد البناء والأسمنت إلى المواقع المختلفة. خليل كبر في السن الآن، لا يستطيع قيادة شاحنة مدة طويلة، ولا يستطيع أن يحمل أكياس الأسمنت كما فعل من قبل. ترك خليل عمله الأسبوع الماضي، فمرتبه صغير، بالإضافة إلى أنه لا يقدر أن يعمل ساعات طويلة بعد الآن. هو لا يجب أن يعمل أعمالا صعبة، ولكن يمكنه القيام ببعض الأعمال الخفيفة. هو يريد أن يبحث عن عمل آخر. خليل لديه ابن اسمه صلاح، التحق بكلية التجارة بعد المدرسة ودرس دورات إضافية في علوم الكمبيوتر واللغة الإنجليزية. صلاح استطاع إنهاء دراسته الجامعية هذه السنة، وعنده مهارات كثيرة. هو يعرف أن يتحدث الإنجليزية، ويستطيع أن يصلح الكمبيوترات أيضا، ويريد أن يبحث عن عمل الآن.